بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 بعد 100 من مجالس قراءة كتابين الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 8 من أبواب اللباس، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. وفيه الأحاديث الحديث 71 بعد 500 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. الحديث أخرجه أيضا النسائي، يعني البخاري وأبو داود وأحمد والنسائي. طبعا الحديث رواه البخاري، ولذلك لم يكثر المؤلف من التخريجات، فبدأ في شرح الحديث والكلام عن فقهه مباشرة. قال: قوله لم يكن يترك في بيته شيئا يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، أي شيء عليه صليب يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بنقضه. بنقضه بمعنى ماذا؟ إن كان شيئا مجسما يكسر ما يشير فيه إلى الصليب، وإن كان مصورا أو مرسوما يمحى حتى لا يكون على هيئة صليب، لأن الصليب كما تعلمون يعبد من دون الله. فقال لم يكن يترك في بيته شيئا. هذا الأمر كلمة شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيدخل فيها الأشياء الملبوسة أو الستور، يعني جمع ستارة الستائر يعني، والبسط شيء سيبسط على الأرض أو يكون كمفرش أو شيء من هذا القبيل، والآلات آلة معينة، أي آلة. فكلمة شيئا تشمل ليست الأشياء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما في كل عهد أي شيء. حتى فيما نذكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هو الرجل كان ضريرا كما تعلمون، أخبره بعض طلاب العلم أن السيارة التي يركبها، علامة السيارة التي تأتي من الخارج عليها علامة صليب، فأمرهم بأن قالوا له هيئة العربية السيارة، ماركة السيارة التي تكون كماركة السيارة، كما أنتم عارفين سيارة الفولفو لها علامة معينة، المرسيدس لها علامة، الكاديلاك لها علامة، طبعا سيارات الأمريكان بيبقى عليها الصليب أو الإنجليزية، فأمرهم بمحوها أو بكسر هذه العلامة حتى لا تظل على هذه الصورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن يترك في بيته شيئا يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك. قوله فيه تصاليب أي صورة صليب من نقش ثوب أو غيره، والصليب فيه صورة عيسى عليه السلام تعبده النصارى. الصليب كما تعلمون يكون صليبا وعليه جسد الذي يمثل بأنه المسيح عليه السلام، يجعلون عليه تمثالا مصلوبا كما تعلمون، وتعبده النصارى. ولذلك قال في فتح الباري تصاليب جمع صليب، كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا تسمية بالمصدر. يبقى التصليب جعلوه في صورة جمع الصليب لأنهم أتوا به على صورة المصدر كما هو معلوم. قال نقضه، لأن الحديث يقول لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. ما معنى كلمة نقضه؟ قال نقضه بفتح النون والقاف والضاد المعجمة، أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب. وفي أنت لو أتيت على جزء منه يعني هو تجد فيه أربعة إشارات، لو قطعت إشارة منهم محيت صورة الصليب. قال أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب. وفي رواية أبي داود قضبه. قضبه قضبه ما معناها؟ قال هي بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء الموحدة، أي قطع موضع التصليب منه، أو أي قطع موضع التصليب منه دون غيره. والقضب القطع، كذا قال ابن رسلان. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول النقض يزيل الصورة مع بقاء الثوب على حاله، والقضب هو القطع يزيل صورة الثوب. قلت ولذلك رجح الحافظ رواية البخاري على رواية غيره لما فيها من إفساد المال. يعني مثلا لو كان هناك شيء يعني ستارة وفيها موضع صليب يمحى فقط النقض، اللي هي ماذا؟ إزالة صورة التصليب مع بقاء الثوب. لكن القضب هو قطعه أو قطعه، فكأنك تقطعه. طب من القطع هذا قد يؤثر في ماذا؟ في الستارة أو في الملبس، فيجعله مخترقا مهترئا. ولذلك الحافظ ابن حجر رجح رواية الإمام البخاري على رواية غيره لما فيها كما قلت من إفساد للمال، والشرع نهى عن إفساد المال. قال والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير. طبعا مسألة التصوير هنا غير موجودة في الحديث، يعني التصوير سنتكلم عنه فيما بعد، لكن كون الإمام الشوكاني يقول والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والسطور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير، قال الحافظ ابن حجر هذا مبني على ثبوت لفظ تصاوير في الحديث. وأما بلفظ تصليب فلا، لأن في التصليب معنى زائدا على مطلق التصوير، لأن الصليب عبد من دون الله بخلاف الصور، فليس جميع الصور مما عبد من دون الله، فلا يكون في الحديث حجة على من فرق بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه في الصور، كما سيأتي تفصيله. هنا لا نتكلم عن حكم التصوير وإنما عموما بتفصيل، وإنما نتكلم هل الحديث بلفظ التصليب فيه حجة على ما استدل به الشوكاني؟ لا. فقال والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والسطور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير. لا، المفروض يقول التي فيها ايه؟ تصاليب. قال وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، يعني ان يجوز ان يغير المنكر باليد من غير استئذان مالكه زوجة كانت أو غيرها. هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقي من هذا الحديث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم له سلطة تغيير المنكر في بيته وفي خارج بيته، نظرا لأنه رسول، ونظرا لأنه ولي الأمر، ونظرا لأنه زوج عائشة، ونظرا لأنه يعني صاحبة المنزل هو ربها وزوجها ورسولها وولي أمر البلد، فإذا هذا الكلام لا يؤخذ بإطلاق. يعني الذي يأتي فيقيس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، القياس هنا مع الفارق، لأن الرسول هو الرسول وهو إمام ممكن وعنده القدرة، لكن قضية تغيير المنكر باليد هذه المسألة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن ينظر الإنسان في المصالح والمفاسد. فربما جاء إنسان ليمحو شيئا ترتب عليه منكر أكبر منه، يعني مثلا أنت في بيت أختك مثلا ووجدت شيئا فقمت بكسره، ترتب على ذلك أن أختك غضبت منك أو حدث مشكلة، أو جاء زوجها وكان صاحب ما أفسدته فقام بتطليقها، يبقى أنت تسببت في منكر أكبر من المنكر. فهذا الكلام لا يؤخذ هكذا على إطلاق. أو أن تأتي على سيارة لأحد الناس فتقول إن كما قال الشيخ ابن باز علامة السيارة الماركة صليب، تقوم بكسره فيتم استدعاء الشرطة، فيتم القبض عليك، ثم بعد ذلك تصور عليك رجل متطرف وتبقى قصة ويشتغل عليك الإذاعة والتلفزيون، يبقى أنت أفسدت من حيث أردت الإصلاح. فكلام الإمام الشافعي، وإذا الأمر اللي بيجعل العلماء يقولون لنا دائما إن طالب العلم لا يأخذ العلم دائما من الصحف والكتب، وإنما لابد من الرجوع لمن؟ لأهل العلم، هم الذين ينزلون الأمور منازلها. فلا بد يا اخواننا من مسألة ايه؟ تقدير المصالح والمفاسد. ولذلك نحن كان عندنا حينما نشأ ما يسمى بالصحوة الإسلامية في البلاد في السبعينات، وما كانوا يكونون جماعات اسمها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام يوسف البدري بتشكيل جماعة اسمها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حلوان هناك، وكانوا ينزلون إلى الكبرتاج، كبرتاج حلوان، ويقومون بتغيير المنكر باليد. وكانت هذه الأمور سببا من أكبر الأسباب لضرب الدعوة واستغلال العلمانيين وغيرهم في وأد الدعوة، واغلبكم، وفي إضعاف الدعوة، في تقييد الدعوة. فهذه الأمور يفسد أصحابها أكثر مما يصلحون. هم يريدون الإصلاح، شباب عنده رغبة وحماس وعاطفة للتغيير، تعال انت على أي شاب من الشباب كده لسه بسم الله ما شاء الله كان في النادي أو في الجامعة أو في الشارع بيلعب كورة، ويجي يدخل المسجد تجده يريد أن يعود إلى عصر الصحابة، عنده حماس شديد وعاطفة. هذا الحماس لابد وأن يقوم بعلم العلماء وحكمة العلماء، لكن لو تركه في زاوية واستقل بهم أحد الشباب هيقولك تعالوا بقى نقيم الخلافة الإسلامية، ويحدث بعد ذلك العنف وما شاكل ذلك، وهؤلاء في النهاية يضرون أكثر مما ينفعون. ولذلك تجدهم بعد سنين من السجن يقول لك لو رجع بينا الزمن تاني ما كناش سرنا هذه السيرة ولا دخلنا في هذا المعترك، لأننا أضررنا بالدعوة. يعني هو الدعوة المفروض، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساكت على المنكر في مكة، وكان بيعبد الأصنام في داخل الكعبة المشرفة، مش كده ولا لا؟ وكان هناك 360 صنم. ولذلك اسمع كلام الإمام الشوكاني، سجد الإمام الشوكاني هنا بيتكلم، أنا آسف أقول بدون ضوابط، كان المفروض على الشوكاني هنا أن يأتي بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يذكر هكذا مطلقة، لأن أي طالب حينما يقرأ هذا الكلام ولا يرجع إلى الضوابط الشرعية من الممكن أن يقع في مسألة الإيه؟ الفتنة وما شاكل ذلك. شوف كلامه بيقول، وعلى يبقى الحديث بيدل على جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه. هذا الكلام لا يقول به إلا من؟ لا يقوم به إلا ولي الأمر، يعني بدون استئذان المالك هذا لا يكون إلا بمين؟ بولي الأمر. قال زوجة كانت أو غيره. ليه الدليل عنده؟ قال لما، شوف الدليل اللي عنده دليل خارج، دليل خارج نطاق ما هو يستدل به. يقول لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أنه كان يهوي بالقضيب الذي في يده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، حتى مر على 360 صنما. والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور في البيت، البيت الحرام، لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، إن بمعنى ما، والله إن استقسم يعني ما استقسم بالأزلام قط. هذا الحديث في البخاري أيضا. طيب هل هذا الدليل يصح مطلقا؟ لا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو يفتح مكة، وهو الإمام الممكن، وهو الفاتح صلى الله عليه وسلم بإذن الله وبأمره، وهو رسول رب العالمين، فكيف يقاس عليه أي إنسان آخر في غير قوته وفي غير مقدرته وليست في يده الولاية؟ واضح يا إخواننا ولا لا؟ فيبقى بيستدل بدليل، هذا الدليل أخص من الدعوة، هو ادعى دعوة وأتى بدليل أخص من الدعوة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا لا يليق. دليل النبي صلى الله عليه وسلم والإمام وهو الممكن وهو رسول رب العالمين، ولكن هو الذي كان يصلي في هذا المكان وهناك الأصنام ولم يغيرها، فلماذا لم تتكلم عنه حينما كان المسلمون مستضعفين؟ أتقيس الأمر وتجعله حكما عاما وهو هنا في حالة كونه ولي أمر للبلاد؟ الأمر يختلف، واضح؟ ثم قال، قال النووي، قال أصحابنا، أصحاب النووي من؟ الشافعي. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. طبعا الإمام النووي اللي يقول الكلام ده لهو حنبلي ولهو وهابي ولهو تيمي، ده قبل ابن تيمية خلي بالكم، والإمام النووي حج عند كثير من أهل العلم في كل بلدان المسلمين، وفي الأزهر وغيره النووي إمام من الأئمة العظماء. فقال النووي، قال أصحابنا أي الشافعية وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال. سيأتيكم الكلام عن الامتهان، يعني الصورة حينما تكون ممتهنة. يعني ايه ممتهنة؟ يعني مثلا تكون على سجادة ندوس عليها ونطأها بأقدامنا، هذا يقال ممتهنة، الصورة غير معظمة، لكن حينما تعلق في ستر أو في برواز أو غير ذلك فهي هنا معظمة وليست ممتهنة. فالبعض قال إن امتهنت يجوز الصورة، صورة ذي الروح أو ذوات الأرواح، إن كانت ممتهنة فلا شيء في ذلك. فقال لأنه أي المصور لصورة الحيوان متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال. يعني الصناعة، صناعة التصوير نفسها ستكون حرام بكل حال، لكن الامتهان إنجاز سيجوز لمن؟ للمستخدم، فالاستخدام شيء والصناعة شيء آخر، لأن الصانع صنعها وقد لا تمتهن فقد تعظم، فالصانع مصور بنص الحديث، لكن الإنسان الذي آلت إليه الصورة ربما كان هناك أسباب تجعله لا يتخلص منها نظرا لحاجته إلى ثمنها، إلى هذا القماش مثلا، فيستعملها استعمالا امتهانيا فيطعوها أو مشاكل ذلك، أو يقطعها ويعملها مخدات، يبقى واضح. لكن حينما يأتي لشرائها نقول لا يجوز الشراء. لماذا؟ لأنه لا يجوز الإعانة على المنكر، فإذا لكل أمر حكمه، الصانع له حكمه والمشتري له حكمه والذي آلت إليه له حكمه. فيقول وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال. لماذا؟ قال لأن في مضاهاة لخلق الله تعالى. يبقى العلة في تحريم التصوير أن في مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها. لكن المشكلة عندي في الدراهم والدنانير ماذا أفعل فيها؟ ولذلك قال في شرح السير الكبير محمد بن الحسن قال إن هذا الأمر من الأمور الضرورية، يعني حتى وإن آل إليكم عملات وعليها صور، حتى وإن كانت صور لكفار مثل الدولار أو غيره، ماذا استفعل؟ هذه الأمور تجوز للضرورة، لأن العملات بتوضع عليها صور الملوك وأحيانا صور تماثيل لرمسيس الثاني أو شيء من هذا القبيل، طب ماذا ستفعل؟ يبقى أنت هنا في هذه الأمور، هذه الأمور إيه؟ اضطرارية ضرورية، فلا يجوز الإنسان يمسك الفلوس يقوم بإيه؟ بتقطيعها أو حرقها. وممكن ناس كتير أو تجدهم بيغير المنكر، لكن في دي بالذات يقول لك عض قلبي ولا تعض رغيف، يا أحرق الفلوس برضه، في حد يحرق الفلوس؟ واخد بالك ولا لا؟ يعني مفيش، حتى الواحد يقول لك ده راجل عبيط ولا مجنون، وتلاقيه بيعرف يفرق بين الايه، واخد بالك، العملة الجيدة والعملة كمان الايه الرديئة، إلا الفلوس مش كده ولا ايه؟ قال وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام، هذا حكم نقش التصوير. تمام. قال وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، لأنك بتطأه سواء بيدك أو بقدمك، ولكن ليس فيه تعظيم، فليس بحرام. ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ سيأتي إن شاء الله. تمام الكلام فيه. قال ما زال الكلام للإمام النووي فيما ينقل الشوكاني، ولكن الشوكاني هنا يعني أدخل كلام النووي في كلام القرطبي في كتاب المفهم، أدخل كلامهم بعضه إيه في بعض. قال قال ولا فرق في ذلك كله بين، يعني كان ينبغي على الإمام الشوكاني أن يفرق فيجعل كلام النووي وحده وكلام القرطبي وحده وهكذا، ولكن هذه كانت طريقته رحمة الله عليه واجتهاده. قال ولا فرق في ذلك كله بين ما له ظل وما لا ظل له. ما المقصود بالظل وما لا ظل له؟ كلمة الصورة في لغة العرب تطلق على الصورة التي لها ظل والصورة التي ليس لها ظل. فالصورة التي لها ظل هي المجسم، يعني التمثال، فالتمثال صورة ولكنه مجسم منحوت مصنوع في قالب من القوالب، المهم أنه ذو جرم، واضح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا هو الذي له، بحيث لو وضعته في الشمس يكون له ظل. لكن المرسوم على الحائط أو على ستارة ليس له ظل، واضح ولا لا؟ وإنما لو وضعته أمام الشمس يكون الظل ظل الايه؟ الثوب أو ظل الورقة، لكن لا ظل له لأنه مرسوم أو منقوش. واضح؟ عرفت الفرق بين الذي له ظل والذي لا ظل له. فقال ولا فرق في ذلك كل بين ما له ظل وما لا ظل له. قال هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك أبي حنيفة وغيره، يعني مذهب معظم أهل العلم وجماهير أهل العلم على تحريم تصوير ذوات الإيه؟ الأرحام، الروح، ذوات الروح. وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل. يبقى بعض السلف قال إنما النهي خاص بماذا؟ بالتماثيل التي لها ظل. قال ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل. ثم قال وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر، لماذا باطل؟ لأنهم جعلوا هذا الأمر مخالفا للأحاديث، لأن الأحاديث تتكلم عن صور لا ظل لها على ستارة كما جاء في الحديث وسترون إن شاء الله. قال وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة، اللي هو النهي عن التصوير عموما مطلقا، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ما له ظل أو ما لا ظل له. وقال الزهري رحمة الله عليه: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما في ثوب. رقم يعني ايه؟ يعني نقش. الرقم اللي هو الايه؟ النقش. سواء كانت رقما في ثوب او غير رقم، وسواء كانت في حائط او ثوب او بساط ممتهن او غير ممتهن، عملا بظاهر الاحاديث، لا سيما حديث المرقة الذي ذكره مسلم وهو مذهب قوي. وحديث النمرقة هذا سنذكره إن شاء الله تعالى. يبقى الإمام الزهري عمم هنا وجعل الأمر حراما، سواء أكان له ظل أو لا ظل له، رقما في ثوب أو غير رقم في ثوب، في حائط أو في ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن. طبعا كلام الإمام الزهري هنا يعني فيه شيء من الإفراط، تمام؟ ليه؟ لأن هناك أحاديث قالت إلا رقما في ثوب، وهناك أحاديث تكلمت عن الامتهان، تمام ولا لا؟ يبقى هو هنا لم يأخذ بالرخص، وإنما أخذ بعمومات التحريم، وما جاء من رخص لم يلتفت إليها. فهنا وجدنا أن بعض السلف يقصر التحريم على التماثيل التي لا أظل، ووجدنا الإمام الزهري بالعكس، ها؟ يحرم الجميع لا يستثني ما جاء استثناؤه في بعض النصوص كرخصة. واضح الكلام ولا لا؟ شوف كلام الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، اللي هو دخول الملائكة لا يعني ممنوعة، والإنسان المفروض لا يدخل في بيت فيه صورة، سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، مع أن عندنا حديث أبي طلحة إلا رقما في ثوب. قال: وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، مع أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قامت السيدة عائشة بتشقيق هذا الستر وجعله في مخدات كان يتكئ عليها ويرتفق عليها، إذن استخدمها كممتهنة. قال: عملا بظاهر الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم. قال والشوكاني: وهذا مذهب قوي. طيب معنا لو أخذت بحديث النمرقة، هذا حديث مفروض علي أن أخذ ببقية الأحاديث وأجمع بها. قال: وقال آخرون: يجوز منها، أي من الصور، ما كان رقما في ثوب، سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا. قال: وهو مذهب القاسم بن محمد. والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وهو راوي الحديث عن السيدة عائشة. قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. يبقى أجمعوا على منع ما له ظل، اللي هو التمثال، ووجوب تغييره. قال القاضي عياض: إلا استثنى من الذي له ظل، إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، اللي هي العرايس. البنات انتوا عارفين العرايس اللي بتتعمل للأطفال، بس كانت العرايس قديما بتتعمل للبنات، كانت العروسه بتتعمل عباره عن قماش على صوره عروسه، ثم يقومون بجعل القطن في داخله بعد كده من الاهل يعني قطن او شيء من هذا القبيل، وتبقى عروسه موجوده كده. شوف انت قماش رايناها قديما يعني، ثم بعد ذلك استبدل الامر في هذا العصر، واصبحت العروسه بتفتح وتغمض وبتقول ماما وبابا، واخدين بالكم ولا لا؟ فالامر اختلف، فما بقتش البنات او العروسه اللي بتوضع في يد البنت الان. وذاك الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، والكلام ده في الشرح الممتع وكلامه فيه نفيس جدا، قال: هذه المساله جديده وحديثه لما يتكلم فيها الفقهاء السابقون، ان تكون عروسه في صوره بنت بجد، واخدين بالكم ولا لا؟ في شكل بنت. قال: ولكن هناك مصلحه في تربيه البنت على انها تشيل طفل في ايديها وتطبطب عليه وتنيمه، بحيث تربيه وتدريب، فلا يجوز لهذا السبب تكلم في ثم قال أم من الممكن أن يعني يجمع بين المصلحتين ويقوم مثلا بشيء من الآلة مثلا ساخنة بتغيير الوجه، ولكن لو حدث تشويه لوجه البنت الطفلة اللي هي العروسة هيبقى فيها إشكالية. فالأمر أخبره إيه؟ دي مسألة هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله أما نقرأ من الشرح الممتع إن شاء الله، لأن إحنا محتاجين علماء العصر يتكلمون لأن عندنا مستجدات ومستحدثات هنا في مسألة الإيه؟ التصوير الفوتوغرافي، مش كده؟ إحنا منتظرين يعني الكلام الفوتوغرافي في كلام هنا لعلماء العصر هنتكلم عنه إن شاء الله، لأن كلام الأئمة القدامى كلهم كان في التصوير الإيه؟ إما التمثال المنحوت وإما الرسم باليد، تمام؟ طيب حكم الفوتوغرافي إيه؟ تكلم فيه علماء العصر لما نشأ ودخل بلاد المسلمين، وتكلم فيه الشيخ محمد بخيت المطيعي، مش نجيب المطيعي، محمد بخيت المطيعي، وكان تقريبا على ما أذكر مفتي الديار المصرية، وناقشه بعض العلماء، ثم جرى الحوار على مجلة الهدي النبوي عندنا بين مشايخ أنصار السنة وبين بعض علمائنا، وكانت هناك يعني مساجلة بين الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم شيخ المملكة وبين الشيخ أبو لفا درويش، وكانت مناقشة وأشار إليها حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب أداب الزفاف. إذن الأمر العلماء لهم وجهات نظر في مثل هذا الأمر في قضية التصوير الفوتوغرافي، ثم لما نشأ الإيه؟ التصوير السينمائي، ثم بعد ذلك الفيديو، واخد بالكم ولا لا؟ كل الأمور دي كلها من الممكن إن احنا نتناقش فيها، ولكن بنقرأ بس كلام الأئمة القدامى في هذا الأمر. فقال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث. نعم، يعني هذا كلام، يعني حتى الذين حرموا جاءوا على الأحاديث التي ثبتت في اللعب بالبنات اللي هي القماش، قال إن هذا نسخ بهذه الأحاديث التي تحرم التصوير. ثم قال، يبقى هذا الكلام اللي عندنا. طيب الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول إيه بقى في أداب الزفاف: أما حديث أبي طلحة، حديث أبو طلحة بيقول فيه أخوانا إلا رقما في ثوب فاستثنى. فبيقول الشيخ الألباني بعد أن ذكر الحديث بيقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، يبقى استثنى الرقم اللي هو النقش في الثياب. قال: فمعناه في ثوب ممتهن غير معلق، لأن الثوب الرقم في الثوب سيكون ثوب ملبوس وليس شيء يعلق، فقال في ثوب ممتهن غير معلق كما أفاده حديث عائشة. الشيخ الألباني جمع حديث أبي طلحة اللي بيقول إلا رقما في ثوب مع حديث السيدة عائشة في ثوب ممتهن غير معلق، ثم قال كما أفاده حديث عائشة. قلت: يشير إلى حديثها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت سهوة لي بقرام، والحديث سيأتي. قال: فإنه أي حديث عائشة صريح في أن الملائكة لا تدخل البيت ما دام فيه صورة معلقة، بخلاف ما إذا كانت ممتهنة كما أفاده قولها: فقد رأيته متكئا على إحداها وفيها صورة، حينما قامت بشقه إلى وسائد فجعلت وسائد أو مخدات، قالت: فقد رأيته صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداها وفيها صورة. إذن استخدم الصورة هنا الإيه؟ الممتهنة، تمام؟ قال: فهذه الصورة هي التي لا تمنع من دخول الملائكة. فحديث عائشة مفصل فهو يخصص حديث أبي طلحة، فلا يجوز الأخذ بعمومه. قلت: وهذا القول وسط بين ما ذكره الزهري من التحريم للجميع وبينما قاله القاسم بن محمد، تمام؟ بقى الأمر فيه وسط. قلت: وإن كان الأمر يحتمل، ده كلام الشيخ الألباني نقلا عنه، وإن كان الأمر يحتمل ما قاله الحافظ في الجمع بين الأحاديث من كون الصورة قد نقضت في وسادتين فخرجت عن هيئتها، يعني بشقها بقطعها فخرجت عن هيئتها، ويؤيد حديث الباب وهو أنه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. يبقى معنى ذلك أنه أمر بنقض الصورة فقامت بشقها، فلما شقتها أصبحت منقوضة فانقسمت إلى وسادتين. واخد بالكم، قلت وهذا في التصليب خاصة، الحديث الذي جاء في النقض كان في التصليب وليس في التصوير. ثم قال الألباني معلقا على كلام الحافظ ابن حجر صفحة 163 من أداب الزفاف، وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة فإنها صريحة في المنع، الزيادة المقصود قولها فما دخل صلى الله عليه وسلم حتى أخرجت النمرقة، فما دخل، فقال فإنها صريحة في المنع من استعمال الوسادة المصورة ولو كانت ممتهنة، إلا إذا لم يمكن تغييرها إلا بإتلاف الثوب أو المتاع فقد يغتفر ذلك محافظة على المال. ده كلام الشيخ الألباني بيقول بعد تعليقا على كلام الحافظ، وهذا الجمع لا بد منه للزيادة الأخيرة في حديث النمرقة. قال فإنها صريحة في المنع من استعمال الوسادة المصورة ولو كانت ممتهنة إلا إذا لم يمكن تغييرها إلا بإتلاف الثوب أو المتاع فقد يغتفر ذلك محافظة على المال. يعني أيضا جعل هناك إيه شيء من المحافظة على المصالح والمفاسد هنا في هذا الأمر. قلت وقال الشيخ الأثيوبي في شرحه على صحيح الإمام مسلم بعد أن رجح القول الأول الذي ذكره الألباني قبل أن ينقل كلام الحافظ ابن حجر، قال وهو القول الذي قلنا إنه وصل بين قول القاسم بن محمد وقول الزهري، اللي هو طالما امتهنت الصورة أو كانت رقما في ثوب. قال وأصرح دليل على ذلك ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل، فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ. إذن هنا ها إما أن يكون تقطع الرؤوس أو تجعل بساطا يوطأ، فإن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. فقال وهذا كما جاء في الأحاديث عن أبي طلحة إلا رقما في ثوب، وفي حديث عائشة اللي هو الوطء والامتهان. واضح كده؟ بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 72 بعد 500. وعن عائشة رضي الله تعالى، احنا تقريبا كده قلنا يعني معظم الأقوال في الايه في المسألة، والقول الراجح سيتضح لكم مما ذكرنا ومما سيأتي إن شاء الله. الحديث 72 بعد 500. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نصبت سترا وفي تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، كان يعني لم يحدث مرة واحدة ولكن ها كان يعني كان من عادتي أن يرتفق عليهما. متفق عليه يعني أحمد والبخاري ومسلم. وفي لفظ أحمد فقطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. قوله فنزعه فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المنقوشة على السطور، هذا فيه فنزعه فيه الإرشاد طبعا إلى إزالة التصاوير المنقوشة على السطور. قال قوله فقطعت وسادتين في أن الصورة والتمثال إذا غيرا لم يكن بهما بأس بعد ذلك وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما. يعني لو جئت إلى تمثال وقمت بقطع رأسي فلا شيء فيه بعد ذلك، كما سيأتي نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصورة إن قطعت أو شقت أو ما شاكل ذلك، يعني قد يكون عندك مثلا طبعا لا تشتري شيئا فيه صور، لكن نحن نتكلم عن شيء اشتري بالفعل وآل إليك وجدته في مالك، فماذا تفعل؟ تحرقه؟ لا، لو الشرع قال احرقه هنحرقه، لو قال أقطعه هنقطعه، مش كده ولا ايه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد إلى ماذا؟ إلى قطعه. فطالما قطع كما جاء في حديث جبريل إما أن تقطع رؤوسه أو تجعل بساطا موطوءة، فالسيدة عائشة قالت فقطعته وسادتين، قال فيه أي في هذا النص الدليل على إيه؟ فيه أن الصورة والتمثال إذا غير لم يكن بهما بأس، لم يكن بهما بأس بعد ذلك، وجاز افتراشهما والارتفاق عليهما، والارتفاق سيشرحه الآن. قال فكان يرتفق في القاموس، ارتفق اتكأ على مرفق يده، انتوا عارفين ان الايدي تغسل في الوضوء الى الايه؟ الى المرافق، فالمرفق هذا، فيرتفق يعني يجلس اللي انتوا بتقولوا عليه جلس ايه؟ متكئا، تمام ولا لا؟ على مرفقه، اتكأ على مرفق يدي او على المخدة، المخدة بكسر الميم، تمام؟ قوله فقطعته مرفقتين تثنية مرفقة كمكنفة وهي المخدة، يعني جعلت الستار عبارة عن ايه؟ عن مخدتين، تمام؟ فالحديث تاني، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها نصبت سترا، نصبت سترا يعني كانت علقت ايه؟ ستارة، وفي تصاوير في الستارة او الستر تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، فقالت فقطعته، لما نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الروايات توضح أنها سألته وقالت أستغفر الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدون أن تعلم السبب، فبين لها أن في تصاوير، فغيرت هي هذا المنكر، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، وفي رواية أحمد فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة، متكئا على إحداهما وفيها صورة، والحديث كما رأيتم صحيحا. قال والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير، وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به، بس قول الشيخ الشوكاني التي كانت فيها تصاوير في شيء من يعني القلق، الكلمة ليست سديدة، لأنه كأنه أزال ما بها من تصاوير، مع إن الحديث بيقول إيه؟ بتقول فيه رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة، فهو يقول التي كانت، لا ما زالت فيها، ولكنها صورة حدث فيها تغيير، إذن هي لم تمحى كل يعني لم تقم بصبغها مثلا، لم يقل أصبغيها، وكان من الممكن أن يقول أصبغي، ولكن لم يأمرها بهذا، وإنما كما جاء في حديث جبريل تقطع الرؤوس أو تجعل بساطا يوطأ، إذا معنى ذلك أنه ربما كانت تصاوير متعددة فلما قطعت أصبحت فيها صورة كاملة، ممكن وهي مخدة، أو لأننا لم يعني لم نرى ما هي التماثيل التي فيها أو الصورة، هل كانت صورة كاملة بجسم كبير ثم قطعت إلى شقين، أم كانت عدة تصاوير ثم لما قطعت أصبح في كل مخدة ها صورة كاملة، بدليل واضح الكلام، الأمر لا تستطيع أن تحكم في هذا الأمر، لأنهم ولذلك العلماء تكلموا عن الامتهان، ولم يقولوا إن قطعت الرأس كما يقول بعض الفقهاء لو كان حيا لمات، تمام ولا إيه؟ يعني لو كانت الصورة حي يموت إن قطع نصفها أو قطع رأسها أو ما شاكل ذلك. قال والحديث يدل على جواز افتراش الثياب التي كانت فيها تصاوير، وعلى استحباب الارتفاق، الاستحباب الارتفاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتفق، يبقى الجلسة التي كان يرتفقها ويجعل الأمر تحت على مرفقه كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، سواء على هذه المخدة أو غيرها بقى، ولكن كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس هكذا، فقال فلما كانت عادته هكذا بيّن أن الأمر مستحب، لأنه كان لم يفعلها مرة، وعلى استحباب الارتفاق لما يشعر به لفظ كان من استمراره على ذلك، وكثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكبرا، يعني هذا الارتفاق كثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكبرا، هذا أمر يعني أنا لا أعرفه، يعني هل الرؤساء اللي هم رؤساء القبائل ورؤساء القوم يتجنبون هذا الارتفاق تكبرا؟ ما أعرف هذا، يعني ربما كانت هذه مسألة موجودة في زمن ما أو في عصر ما، لكن أي إنسان تجده أنه لما بيختلف نفسي أو يجلس في بيتي في حاجة إلى الارتفاق، إلا إذا كان مثلا لا يرتفق أمام الناس تكبرا، مع أنه لو ارتفق أمام الناس يكون هذا من التكبر، يعني انه لا يبالي بالناس. واخدين بالكم يعني لما يجي يقعد مثلا واحد كده عمده ولا حاجه يبقى بيكلم الناس وهو متكئ ومرتفق، هذا لانه تيجي تقول له الناس واقفه يقول لك هم فين الناس، مش كده ولا ايه؟ يعني مش كما قال دعبل الخزاعي: ما اكثر الناس بل ما اقلهم، الله يعلم اني لم اقل فندا، اني لافتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. ده ما فيش حد عنده خالص يعني. واخدين بالكم. الحديث 73 بعد 500. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل رضي الله عنه. الصواب الذي يقال هنا ايه؟ عليه السلام، مش كده ولا ايه؟ فقال: اني كنت اتيتك الليله فلم يمنعني ان ادخل البيت الذي انت فيه الا انه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر، يجوز قراءتها قرام ستر ويجوز قرام ستر بالإضافة، تمام؟ وكان في البيت، والقرام اللي هو يا أخوانا هيجي لك حاجة اسمها الدرنوك، وهيجي لك النمط، وهيجي لك القرام، كلها بمعنى إيه؟ الستر، الستارة. واخدين بالكم ولا لأ؟ أو المفرش، الشيء اللي بيفرش، اللي أنت بتقول عليه مفرش أو ستارة، ده يقال عليه إيه؟ درنوك، كما سيأتي في صحيح الإمام مسلم. ويأتي نمط، ويأتي قرام. واخدين بالكم؟ كل دي بمعنى إيه؟ الستارة، تمام؟ قال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر، فيه تماثيل. طبعا كلمة تمثال رجل يبقى تمثال، ده مجسم، سيطلع إنه مجسم له ظل. وكان في البيت قرام أو قرام ستر فيه تماثيل، يبقى هذا لا ظل له، مش كده ولا لا؟ يبقى كلمة التمثال كالصورة أيضا تطلق على ما ظل له، ها وما لا ظل له، تمام كده ولا لا؟ لأنه اجتمع عندي في الحديث، تمام؟ قال: وكان في البيت كلب فمر. أهو بدأ جبريل يوضح الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع. يبقى معناه أنه كان إيه؟ له ظل، لأنه يقطع، اللي موجود في باب البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، لو قطعت رأسه أصبح كالشجرة. وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين طوطآن. وأمر بالستر، مع إن الستر لم يكن فيه تمثال ولكن فيه قرام ستر فيه تماثيل، يعني عدة صور، فهذا إن قطع ووطئ وصنع وسادتين فسيكون في كل وسادة إيه؟ صور كاملة، مش كده ولا لا؟ وهذا ما جعل العلماء الذين قالوا بالامتهان كان عندهم جمعوا النصوص ونظروا فيها، لأن كلام الحافظ ابن حجر الشيخ الألباني بعد أن رجح مال إليه أخيرا، وهو كأنهم قالوا تمثال واحد أو صورة واحدة فقطعت، ولكن بقية الأحاديث لا تقول هذا ولا تعطي هذا المعنى. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك مسألة، والحديث في مسند الإمام أحمد الصحيح إنه إيه؟ كان فيه صورة، صورة كاملة على الأقل، ولكنه ممتهن. ولذلك إما أن يكون رقما في ثوب أو امتهن، بس بشرط الرقم في الثوب ما يعلقش ولا يعظم، بل إيه؟ يمتهن. يبقى لابد من جمع النصوص ونكون أمناء في الجمع، لأن في بعض الناس حينما يدخل في مسألة يكون عنده هوى معين قبل الترجيح. انت المفروض وانت بتدخل في النصوص كده مع وتذاكرها وبتدرسها لا يكون لك هوى ولا تأخذ حكما مسبقا. انا داخل في المسألة وعندي اعتقاد ان النقاب فرض، هدخل ان النقاب فرض واخرج ان النقاب فرض، ما ينفعش. هدخل في المسألة وعندي ان النقاب مستحب وهخرج النقاب مستحب، انا ناوي. واخدين بالكم ولا انا ناوي؟ هدخل في قضية في التصوير الفوتوغرافي انا ناوي ان اطلع منه حلال، هطلع منه حلال، ما ينفعش. الانسان سلم نفسك تماما لامر الله عز وجل، لا تجعل هواك هو الموجه، ولا تجعل الموروثات القديمة هي الموجهة، بل اجعل الموجه لك شيء واحد بس، اللي هو ايه؟ نور الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المتمثل في النصين المحكمين الشريفين المعصومين، الكتاب والسنة بس. ولذلك الدليل يوديك حسن، ممكن حديث يخليك تتخذ وجهة، حديث آخر تكتشف فيما بعد بعد أن اتجهت الحديث ضعيف، ترجع تاني أدراجك مرة أخرى. اجعل هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه كلام في إسنادي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هو الصواب أن يكون كذلك، وإن لم يصح الحديث فاجعل هواك تابعا للكتاب والسنة. فقال فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع ساكنة، مش كده؟ يعني إن تأمر يقطع، مش كده ولا لا؟ فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين طوطآن يدس عليهم، ما فيش تعظيم للصورة. وأمر بالكلب يخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو، الجرو اللي هو الايه؟ الكلب الصغير. وكان للحسن والحسين تحت نبض لهم، النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف والحسن والحسين جايبين كلب صغير بيلعبوا بيه وخلوه تحت السرير، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، جاء جبريل ما دخلش، مالكم؟ وكان للحسن والحسين تحت نبض لهم، رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. قال الحديث اخرجه ايضا النسائي، قوله الليله، الحديث صحيح، قوله الليله إني كنت أتيتك الليلة، وفي رواية أبي داود البارحة، ليلة امبارح يعني، تمام؟ فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر، قرام ستر بكسر القاف وتخفيف الراء والتنوين قرام، وروي بحذف التنوين قرام ستر وبالإضافة، تمام يا أخوانا؟ وروي بحذف التنوين والإضافة، حذف التنوين يعني إيه؟ قرام، فلو ألغينا التنوين هنجعل اللي بعدها إيه؟ مضاف إليه. قال وهو القرام إيه هو؟ الستر الرقيق من صوف ذي ألوان، ستارة رقيقة من صوف له ألوان، هذه الألوان كان فيها إيه؟ صور وتماثيل. قوله طبعا من الممكن أن تكون منقوشة بالألوان، ومن الممكن أن تكون صنعت عن طريق النزج، وهناك متخصصون في هذا الأمر يجعلون النزج نفسه يجتمع بطريقة تكون فيها صور حيوانات وما شاكل ذلك. قوله في تماثيل، وفي رواية لمسلم وقد سطرت سهوة لي بقرام، السهوة هي الخزانة الصغيرة، وفي ويقولون بيت صغير، عرفت شيء كده مثل شيء يعني يجعل كده مثل، عارف اما يكون طبعا خزانه دماغك تروح في الخزنه اللي هي بتتفتح بالارقام ولا حاجه، خزانه يعني مثلا شيء مبني مثلا قد مثلا ايه يعني زي الطبليه كده ولا حاجه، وبيحطوا تحتها حاجه يشبوا تحتها حاجه، ما هي الاوضه قد ايه؟ اوضه السيده عائشه يعني. فمن الممكن تجعل شيء مثلا زي الترابيزه الصغيره تبنى بالطوب اللبن وتخفي فيها الاشياء، مثل الفرن القديم، عارف الفرن اللي عند الفلاحين، فرن كده بيبقى مبني واخدين بالكم بالطوب اللبن، فهي عامله حاجه زي كده فتسمى خزانه، عشان بتحط فيها شيء كراكيب، بتخبي فيها حاجه، بتشيل فيها اشياء كانها دولاب بالنسبه له، الناس دي كانت حياتهم بسيطه جدا جدا جدا. فانت لما تقول خزانه، السيده عائشه كان عندها خزانه، خزانة بقى مجوهرات وذهب، وخزانة بقى بالأرقام وبصمة الصوت والكلام، لا يا عم العملية كلها كانت طوب ايه؟ طوب ني، طوب الني ده اللي هو اسمه ايه؟ اللبن، ما هو اللبن هو الطوب الايه؟ الني. يعني ايه ني؟ يعني ما استواش، العم عندنا بيقولوا عليه ني، الطوب الني، الطوب الني هو اللبن، ليه طوب ني؟ لانه ما اتحرقش، لانه لو اتحرق يبقى طوب احمر اللي هو الاجر. تمام؟ عندي خبره ها. فهنا بيقول ايه؟ السهوة الخزانة الصغيرة. وفي رواية للنسائي قال جبريل: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا. التماثيل المقصود بها يا إخوانا الصور، والسهوة هي كما قلنا وعليها القرام. القرام اللي هو الايه؟ يعني زي ما يكون عندك حاجة وتحب المنظر يعني مش قوي، فتحط عليه مفرش، غطيته السيدة عائشة بمفرش عشان تخفي الطين وما شاكل ذلك. قال: فمر بضم الميم، مر أي فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مر. جبريل أمر النبي أن يأمر السيدة عائشة يعني، فمر. قوله: يصير كهيئة الشجرة، يعني لما تأتي على تمثال فتقطع الرأس يصبح كهيئة الشجرة، لأن التمثال لم يكن تمثالا لرجل يعني كاملا مثلا مثل ما يتفنن فيه الفنانون، ولكن أيضا كان النحت عند العرب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متمكنين ولم يكونوا مبدعين في هذا الفن، واخدين بالكم؟ فما نعرف عنهم التفوق في صناعة التماثيل، يعني لم يكونوا كالمصريين القدماء فستجد تماثيل عندهم مثل تماثيل الفراعنة، لا لا، مسألة حجار. فلو أزلت الرأس يصبح كالشجرة، لأنه ما فيش التفنن فيه بحيث يبقى الإيدين والرجلين والعضلات مبسوطة وكأنه تمثال إنسان تظن أنه إنسان بالفعل. تمام؟ لم يكن هذا الأمر موجودا عند العرب بالذات يعني الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يصير كهيئة الشجرة، لأن الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا يحرم صنعته ولا التكسب به، من غير فرق بين الشجرة المثمرة وغيرها. يعني معنى ذلك أن الشجر يجوز أن الإنسان يرسم شجر ويرسم قمر ويرسم شمس ويرسم بحر ويرسم سفينة ويرسم، لكن ذوات الأرواح هو اللي فيه الايه؟ النهي عنه. تمام؟ قال ابن رسلان: وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا، فإنه جعل الشجرة المثمرة من المكروه، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق مجاهد. هو الوحيد الذي قال حتى الشجر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاكيا عن الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. فتكملت الحديث إيه؟ فليخلق إيه؟ ها؟ ذرة من شعير. تمام؟ ذرة من شعير أو من بر. فمعنى ذلك مع أن النهي لم يأتي عليها، ولكن جاء التحدي أن الناس لا يستطيعون أن يفعلوا، فقال يبقى كذلك لا يستطيع لو الإنسان رسم حبا من شعير. وما نعلم أحدا بعد مجاهد قال بهذا القول يعني. ومن أهل عصرنا قد تكون معلومة جديدة عن كثير من الشباب اللي حضروا للقوصي، الشيخ القوصي كان في السبعينات يحرم تصوير ورسم الأشجار وما شاكل ذلك، استدلالا بقول مجاهد هذا وصار القوصي، واخدين بالكم؟ ده الكلام ده في السبعينات. فيقول هنا قوله: وأمر بالستر، وأمر بالستر، رواية أبي داود، ومر يجوز أؤمر ومر في فعل الأمر من الفعل أمر. وكذلك قوله: وأمر بالكلب، قوله منتبذتين، يعني في رواية أؤمر وفي رواية مر. قوله منتبذتين أي مطروحتين على الأرض، وهذا للامتهان، دليل الإيه؟ الامتهان. وأخذ العلماء لأن النبذ كما تقول نبذته نبذ النواة، لأنك بعد ما تأكل التمرة النواة ترميها، نبذتها مش كده ولا لأ؟ ولذلك رب العالمين لما تكلم عن بني إسرائيل قال عن كتابين إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم. النبذ هذا فيه الاستهتار، بل فيه الاحتقار واللا مبالاة وعدم التقدير وعدم الاحترام. فالامتهان هنا، فكلمة الامتهان أخذها العلماء من كلمة إيه؟ النبذ هذه منتبذتين أي مطروحتين على الأرض، ولفظ أبي داود منبوذتين. قال وكان للحسن والحسين أي الجر الكلب، قال فيه جواز تربية جر الكلب للولد الصغير، وقد يستدل به على طهارة الكلب، لأنه كيف يجيز للأطفال أن يلعبوا بهذا الكلب ويكون نجسا ويمارس، يعني يكونون ممارسين ومزاولين للنجاسة. قلت ولكن هذا الكلام من الممكن ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم على علم به، لأنه لم يكن على دراية بهذا الأمر وجبريل هو الذي أخبره، لكن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه في الكلاب واضح وصريح. والأمر هذا في مسألة أن يجوز تربية جرو الكلب للولد الصغير، هذا الأمر يحتاج إلى استدلال من خارج هذا النص، لأن هذا النص لا أرى فيه الدليل على هذا الجواز. قال وقد يستدل به على طهارة الكلب، طبعا معروف أن الكلب الأصل فيه الطهارة حتى يأتي دليل على التنجيس، ولم نجد إلا الكلام عن نجاسة اللعاب تمام فقط، والكلام ده تكلمنا فيه بتوسع في الطهارة. قال وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه لغير الاصطياد. طبعا المجال لا يتسع للكلام عن الأحكام هنا، ولكن سبق الكلام عنها قديما. قوله تحت نضد، نضد وكان للحسن والحسين تحت نضد، قال بفتح النون والضاد المعجمة فعل، يعني على وزن فعل، بمعنى مفعول يعني منضود، أي تحت متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض، يعني أشياء موضوعة بعضها فوق بعض، فانزوى واختفى الكلب الصغير بين هذه الأمور المتراكمة تمام المنضودة بعضها فوق بعض. وقيل هو السرير، سمي بذلك لأن النضد يوضع عليه، لأن السرير أنك بترفع شيء عن الأرض وتوضع بقى وتقوم بوضع الخشب وما شاكل ذلك من أجل أن يوضع بعد ذلك مرتبة أو شيء ينام عليه الإنسان، فسمي منضود. وقيل هو السرير سمي بذلك لأن النضد يوضع عليه، أي يجعل بعضه فوق بعض. وفي حديث مسروق شجر الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، أي ليس لها سوق بارزة، يعني شجر الجنة ليس له سوق، سوق جمع ساق، وإنما متراكم منضود كما قال الله تعالى منضود، ولكنها منضودة بالورق والثمار من أسفلها إلى أعلاها. تكملة الكلام وهو فعيل بمعنى مفعول، تكملة كلام ابن الأثير في كتاب النهاية. قال والحديث يدل على أنها لا تدخل الملائكة البيوت التي فيها تماثيل أو كلب، كما ورد من حديث أبي طلحة الأنصاري عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. زاد أبو داود والنسائي عن علي مرفوعا ولا جنب. طيب أي ملائكة التي لا تدخل؟ ملائكة العذاب، ملائكة الموت، ملائكة الذين يكتبون ويحصون على الإنسان أبدا، هذه الملائكة تدخل حتى على الكافر، واضح ولا لا؟ وإنما المقصود قال قيل أراد بالملائكة السياحين غير الحفظة وملائكة الموت، وإلا يبقى معنى كده أن الإنسان يحط الصور بقى عشان ملك الموت ما يدخلش يقبض روحه بقى، بلكم ولا مفعل. ملك الموت داخل حتى لو كنت في كنيسة البعيد هيدخل لك، لأن ده أمر من عند الله عز وجل. فإذا المقصود ملائكة الرحمة والملائكة التي هي سياحة تأتي لتسمع الذكر، وحينما تدخل البيت تدخل البركة، فحينئذ أنت تتسبب في منع الرحمة ومنع البركة عنك بهذا الأمر. قال في معالم السنن اللي هو الخطابي الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة، وأما الحفظة فلا يفارقون الجنب وغيره. قال النووي في شرح مسلم سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها أي بعض الكلاب يسمى شيطانا كالأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، والملائكة ضد الشياطين. وخص الخطابي ذلك بما كان يحرم اقتناؤه من الكلاب، لكن لو كلب صيد ولا كلب ماشية يبقى حكمه مختلف. قال وبما، يعني خصه كذلك بما لا يجوز تصويره من الصور، لا كلب الصيد والماشية. يبقى بالنسبة للكلاب نستثني الصيد والماشية، وكذلك نستثني الصور التي تجوز الممتهنة وغيرها، مش كده ولا لا؟ قال ولا الصورة، يبقى ايه؟ قال لا كلب الصيد والماشية، هذه لا تمنع الملائكة، ولا الصورة التي في البساط والوسادة وغيرها اللي هي موطوءة. قال فإن ذلك لا يمنع دخول الملائكة. ثم قال والأظهر أنه عام في كل كلب وفي كل صورة. هذا خطأ طبعا، لما يجي يعمم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون الصورة في المخدة التي يرتفق عليها والملائكة لا تدخل، بهذا كلام متناقض. أنا أرى من الإمام الشوكاني في هذا الباب يعني زل قدمه في عدة مواضع رحمة الله عليه، عالم كبير وإمام مجتهد، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهو رحمة الله عليه علمنا أنه في نقده الأئمة الذين هم أكبر منه وأعلى منه كعبا بآلاف المرات أننا كذلك طبقا للقواعد العلمية نناقشه. فهو هنا لما يقول الأظهر أنه عام في كل كلب وفي كل صورة، طيب لو قلنا في كل كلب قد نقول ماشي، طب وإذا كان في كل صورة بما فيها صورة المخدة، يبقى لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وافق أصلا على الوسادتين اللتين يرتفق عليهما؟ مش كده ولا لا؟ هذا الكلام خطأ، لأنه يبقى بيعرض صريح الحديث. قال وأنهم يمتنعون، أي الملائكة، من الجميع لإطلاق الأحاديث. لا، هذا الكلام كلام يعني الإمام الشوكاني حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من الإمام الشوكاني. قال ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له في عذر فإنه لم يعلم به. نقول كان له عذر ولا يعلم به، ولكنه ما جاز أن يدخل البيت، لكن كلب الحراسة أجازه الشرع، فإن أجازه الشرع أجاز دخول الملائكة، لأن الشرع لا يجيز لك شيء ثم يرتب عليه أن تمتنع عنك ملائكة الرحمة، مش كده ولا إيه؟ فالأمر مختلف، يعني استدلال الإمام الشوكاني في غير محله هنا. قال ولأن الجر الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له في عذر فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت لأجل ذلك الجر. بعد ذلك يتحدث في الحديثين 74 و500 وما بعده، وهنقف على الحديثين علشان نجعل هذين الحديثين في المجلس القادم، ومعهما نتحدث عن ماذا؟ عن بقية أحكام التصوير المعاصر، التصوير الفوتوغرافي، وقلنا هنقرأ كلام أهل العلم المعاصرين. وإحنا نذكر القولين على فكرة، يعني ليس لنا غرض إن إحنا نفضل قولا على قول، يعني سنذكر كلام العسيمين ويمثل وجهة نظر قوية جدا، ونذكر كذلك المخالفين له كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني واللجنة الدائمة، وهنبين الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.